وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتنا المباركة، إلى سلسلة الأربعين النووية على صاحبها نسائم الرحمة، وهذا هو اللقاء الثاني عشر في هذه السلسلة المباركة. وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي مع ترجمة راوي الحديث الأول من أحاديث الأربعين، ألا وهو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي روى لنا حديث النية الذي رواه الشيخان في الصحيحين عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. قلت لحضراتكم إن خطتي في شرح الأربعين أن أقف مع راوي الحديث أولا في حلقة أو في حلقتين أو ثلاث أو أكثر، ثم أقف مع الحديث نفسه مع كلماته، معاني الألفاظ، مناسبة الحديث، ثم نستخرج الدروس والعبر والفوائد من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن إسلام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقلت إن السبب الأساس الرئيس في إسلام عمر هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك روايات ذكرها ابن الجوزي وذكرها ابن هشام وذكرها غير واحد من أهل العلم، روايات تكلمت عن قصة إسلامه ضعفها أكثر أهل العلم. وفي هذه الليلة المباركة عنوان الحلقة: مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى نعرف عن من نتكلم، حتى نعرف عن من نتحدث، إنه الفاروق الذي كان إسلامه فرقان بين مرحلتين دعويتين. إنه عمر الذي كان إسلامه عزة ونصرة وفتحة. إنه عمر الذي جاءته الدنيا وركعت تحت قدميه فتركها ويمم وجهه شطر الآخرة. إنه عمر الذي كان يلبس البالي والرخيص وبين يديه الغالي والنفيس. إنه الرجل الذي جاع حتى يشبع الناس وقام حتى ينام الناس. إنه الفاروق الذي فتح الله به البلاد، الذي تسبب في دخول الملايين في دين الله أفواجا. إنه مذل الأكاسرة، إنه هازم القياصرة، إنه مرغم أنوف الأباطرة رضي الله عنه. عمر، ما هي مناقبه بخلاف جميع ما سمعتم؟ اسمعوا يا عباد الله إلى شيء من مناقب عمر، إلى بعض مناقب عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. رجل لا يحبه والله إلا مؤمن، ولا يبغضه والله إلا كافر أو ظالم، أو منافق من مناقبه ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر. محدث، قال ابن الأثير: محدث يعني ملهم، يعني صاحب فراسة. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لعمر بالذكاء، بالنبوغ، بالنجابة، بصفاء الذهن، بالفراسة، يشهد له بأنه رجل ملهم أجرى الله الحق على لسانه وقلبه رضي الله عنه. كذا روى الترمذي في المناقب والحديث صححه الألباني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر. النبي بيمتدح وزيريه، يمتدح الصديق ويمتدح الفاروق، ويقول: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر. أي عظمة في هذا الوسام الذي وضعه على صدر عمر رسول الله محمد. النبي محمد بيمدحه ويشهد له بأنه من خيار خلق الله، نعم الرجل عمر رضي الله عنه. وروى أبو داود والترمذي في سننهما وصححه الألباني رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. النبي يشهد للصديق بأنه من أهل الجنة، ويشهد لعمر بأنه من أهل الجنة، بل يشهد لهما بأنهما من أصحاب الدرجات العلى في الجنة، وأن من هو دونهم من أهل الجنة ينظر إلى درجتهما في الجنة كما ينظر إلى النجم في السماء. عمر من أصحاب الدرجات العلى في الجنة، هكذا شهد له رسول الله، وبهذا بشره رسول الله في غير ذي مرة رضي الله عنه. كذا روى الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان من بعدي نبيا لكان عمر ابن الخطاب. الحديث أكرر، رواه الإمام أحمد، رواه الإمام الترمذي، وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان من بعدي نبيا لكان عمر. غير أنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رسول بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. علم القاصي والداني من أهل الإيمان أن خاتم النبيين وخاتم المرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كفى بهذا المدح من رسول الله لعمر مدح. كذا روى الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. الله أكبر، الله جل جلاله أجر الحق على لسان عمر وأجر الحق على قلب عمر. من الذي شهد لعمر بهذا؟ رسول الله محمد الذي لا يجامل لا يداهن لا يكذب صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله عز وجل أجر الحق على لسان عمر وعلى قلب عمر. فاللهم ارضى عن عمر، اللهم احشرنا مع عمر، اللهم آمين. وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة، والحديث إسناده حسن صحيح، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال عمر فيه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. يا سلام، أي مسألة اختلفوا فيها؟ قال بعض الصحابة بقول وقال عمر بقول، غالبا ما ينزل القرآن يوافق ما قاله عمر، وعمر وافق ربه في مسائل كثيرة. في أسارى بدر نزل القرآن يوافق رأي عمر، في حجاب زوجات النبي نزل القرآن يوافق رأي عمر، في الصلاة خلف مقام إبراهيم نزل القرآن يوافق رأي عمر، وفي غيرها كثير. فاللهم ارضى عن عمر، إنه الشهيد المبشر بالجنة. روى أحمد في مسنده، والحديث حسن صحيح، حسنه الألباني رحمه الله تعالى، عن سالم بن عبد الله بن عمر. سالم حفيد سيدنا عمر من ولده عبد الله، وكان من العلماء الأكابر من علماء المدينة. عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا فقال: أجديد ثوبك أم غسيل؟ بسم الله ما شاء الله، بارك الله لك يا عمر، إيه الثوب اللي انت لابسه ده؟ ما شاء الله القميص ده جديد ولا زوجت غسلك كويس؟ أجديد ثوبك أم غسيل؟ قال: بل غسيل. وعلى ما يبدو إن زوجة سيدنا عمر كانت بتهتم بسيدنا عمر، هدومه كده ما شاء الله بيضة جميلة كأنه يلبسها لأول مرة. ما هو أصل هندام الزوج علامة على نظافة الزوجة، تجد رجل كده مبهدل ومهلهل يبقى في البيت امرأة ليست على ما يرام، ترى رجل له هندام هدوم نظيفة مكوية جميلة كأنها جديدة، في البيت في امرأة نظيفة تهتم بزوجها. كذلك الطفل عنوان على أمه. الحاصل رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا فقال: أجديد ثوبك أم غسيل؟ قال: بل غسيل. اسمعوا البشرى، اسمعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه سيدنا عمر رضي الله عنه؟ قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. الله أكبر، النبي دعاله يلبس جديد ويعيش كده عزيز حميد ويموت على الشهادة. وقد استجاب الله جل جلاله لدعوة النبي ومات عمر وهو يصلي في قبلة النبي شهيدا رضي الله عنه. كذا أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان. ما شاء الله، صعد النبي أحد، وأحد جبل عظيم في المدينة يحب